لا لا ذكراني قال أي رجلان، يعني يقول ذكراني بالغا ولا مدخل للإناث فيه. لماذا؟ لأنه تعالى نص على الرجلين في الطلاق والرجعة والوصاية. يمع دليلان، دليل الكتاب النص على رجلين في الطلاق والرجعة والوصاية. يلا أسمعنا بقى النص يا أستاذ عبد الرحمن، اختر أحد الثلاثة وسمعنا النص فيها. نعم ارفع صوتك. أشهد ذوي عدل منكم. أشهد ولا وأشهد؟ وأشهد ذوي عدل منكم دي في أي إيه؟ كلام على إيه؟ ها؟ على الطواف ولا الرجعة ولا الوصاية؟ على الطلاق. طلاق؟ يبقى هات السياق. السياق بيقول إيه؟ يبقى في سورة اسمها سورة ايه؟ سورة الطلاق. سورة الطلاق الله تعالى قال أشهدوا ذوي عدل منكم. رجال ولا النساء؟ ها؟ كيف عرفت ان الآية تتكلم عن الرجال؟ ذوي عدل منكم. وجه الاستبدال فين؟ في ذوي. ذوي. ما لو كان نساء كان يبقى ايه؟ لو في غير القرآن أردنا أن نقول أشهدوا امرأتين نقول إيه؟ زواتي؟ نعم؟ آخر كلام يعني زواتي ولا ذاتي ولا جاب ثالثا ولا تستعين بصديق؟ ولا عايز ايه؟ ما تتكلم يا استاذ واحنا بنضحك هنا. اتكلم. زواتي مثنى ايه؟ مثنى زوات؟ مثنى ذاتي بقى ايه؟ ذاتي. اوف ذاتي. طيب يبقى ادي شد ادي الطلاق غيره. زواج جمع. باش اسئله تخض دي، ارفع ايدك الاول، ما تخشش فيا كده عشان انا بتخض. ارفع ايدك الاول اسمح لك ثم تسال. اترك هذه العاده. شابت لحيتك وشاب راسك على هذه العاده، اترك العاده. ما سمحت لك بالسؤال. والان سياق سياق يسمح لك بالسؤال من غير استئذان. مداخلة باستئذان. اتخض انا خاصة منك انت. اتفضل الرجعة والوصاية. قول انت يا استاذ انت محترم. اتفضل حافظ القرآن يلا. يلا ها بعدين ها بعدين فين الشاهدين؟ ايوه فين الشهادة على الرجعة؟ فين الشهادة على الوصاية؟ لا غير عبد الرحمن. شهادة على الرجعة وشهادة على الوصاية. يلا حين الوصية سورة ايه؟ المائدة. يا ايها الذين امنوا ها شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. بديل وصاية. طيب والرجعة؟ تكلم من غير اذن ليه؟ حضرتي ما سمحت لكش. اتفضل. وبعولتهن مالهم؟ بعدين ايه بتضحك على ايه مش فاهم ايه اللي بيضحك ايوه لا شاهد قياس عن نكاح القياس لسه هيجيبه ورا حضرة المحترم بيقول فإن الله لأنه تعالى نص على الرجلين في الطلاق والرجعة والوصاية نص ده عربي ده ولا جريجي وروى مالك عن الزهري روى مالك يعني في الموطأ عن الزهري مضت السنة أي تقررت وثبتت هذه الشاهد من الحديث ولكن حديث مرسل مرسل الزهري روى مالك عن الزهري مضت السنة أنه أو بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق ما يعني مضت السنة أي تقررت وثبت مضت السنة أي تقررت وثبتت أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق بعد ذلك قال بقى الشيخ وقيس بالمذكورات المذكورات اللي هي طلاق رجعة وصايا حدود نكاح قيس غيرها نافع مما يشاركها في المعنى ايه هو المعنى الآتي الذي سيأتي من كونه لا يقصد منه المال ويقتل عليه الرجال غالبا بل جامع هذا القياس بقى حضرة الأستاذ قياس هنا في غير المذكورات أما المذكورات إما جاء بها السنة وإما منصوص عليها يعني إما نصت عليها السنة وإما نص عليها القرآن الكتاب فأين نص الكتاب على الشهادة في الرجعة في أي أمل يلا اوبن بوك اي حد يفتح المصحف ويطلع لي تفضل يعني وضح كلامك تفضل انت عايز تقول ايه يعني عايز النص عليه ولا مقيس فين اين النص هو في نص على في كتاب الله تعالى في الاشهاد على النكاح خيبه الامل ركبه جمل ده هو بيقول في الطلاق والرجعة والوصاية الكتاب في الطلاق والرجعة والوصاية مش منهم النكاح ما تفوق ايوة الطلاق معلش الطلاق اصدقك اذا كان هو مفيش نكاح اصلا فخيبة الامل راكبة ايه جمل اتفضل يبقى الرجعة في معنى الطلاق رجع في معنى الطلاق رجع في معنى الطلاق انت عندك بتفتي الناس بكده في المسجد عندكم ايوه بس ما تقولش بقى في معنى ما تقولش رجع في معنى الطلاق عشان كده تصعد في الامتحان مش تصعد في الامتحان ده ينزلوك 3 4 سنين تحت شوف انت في اولى ثانوي مثلا ينزلوك يخلوك في اولى اعدادي طلاق والرجعه طلاق حل والرجعه ربط حل وسطك نعم مالها الرجعه لا تناع عليهما ان يتراجعا يحمل على ان تحتاج الى جهود يحمل ايه يتراجع ازاي كده كده ولا ارجعتك الى اصمتي تراجعت ازاي؟ ارجعتك الى عصمتي، مر علينا ان احنا بيرجعها باللفظ، عندنا في الشافعية والجمهور يرجعها باللفظ، ارجعتك الى عصمتي، الى زوجياتي. كيف يحمل يعني؟ كيف يحمل بس؟ ازاي يحمل يعني؟ اين هذا الحمل؟ ده حمل في 9 أشهر ده ولا حمل ايه؟ ده حمل صعب قوي ده. زوجت ايه؟ علاقة غلط علاقة

لكن لو لاحظت ظاهر الآية يا شيخ محمد دندراوي بتقول إيه الآية؟ بتقول تشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ظهر الآية أي عموم؟ أي مفعول يا فندم؟ محذوف والتقدير إيه؟ تقدير المحذوف إيه يا دكتور محمد دندراوي؟ اللي هو ايه طيب؟ ما هو موجود شهيدين موجودة استشهدوا شهيدين ايه؟ المفعول موجود اهو استشهدوا شهيدين استشهدوا فعل وفعل شهيدين مفعول حذف اين مفعول بقى؟ يعني هو عام في الاموال وغير الاموال ولا تاخد ماذا تقصد يعني؟ عموم ايه يا فندم؟ لو كده يبقى مش دليل للشافعية انت كده بت لا لعموم قوله تعالى ديت ده شيء اخر لعموم قوله تعالى يعني في الاموال مش في الديون فقط استشهدوا شهيد لو كان في كل حاجه ما كان يبقى تقسيم الشافعية خطا لان الشافعية قالوا ان في قضايا وحقوق لا تثبت بالنساء لا يخصص في عموم القضاء انما الايه ايه الدين فكل ما فيه اموال اتكلم دلوقتي على الاموال لان الاموال تكون بالدين وبالبيع تكون بالاجاره العموم في عموم الماليه وليست خصوص الدينيه ماشي يا فندم لكن كلامي مش في كده سامحك الله كلامي واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ظاهر الآية فإن لم يكونا رجلين ظاهر الآية أن استشهاد الرجل والمرأتين في حالة إيه؟ عدم وجود الرجلين فهل هذا صحيح؟ هل نحن يعني يتوقف استشهادنا بالرجل والمرأتين على عدم وجود الرجلين ولا ممكن ابتداء أن نأتي برجل ومرأتين حتى مع وجود الرجلين؟ ما هو الصواب؟ الثاني ممكن ناتي بالرجل والمرأتين حتى مع وجود الرجلين. مش عدلين ما يكونش عدول. لا حتى موجود العدول، معانا رجلان عدلان، ومعانا رجل عدل وامرأتان عدلان أيضا. ممكن ناتي بالرجل والمرأتين حتى مع وجود الرجال العدول. ولا لازم نفتقد الرجال العدول حتى ناتي بالرجل والمرأتين؟ هو ده السؤال. هل يشترط فقد الرجال العدول حتى ناتي بالرجل والمرأتين؟ ولا ممكن ناتي برجل المرأتين العدول حتى مع وجود الرجال العدول؟ طب صورتها ايه طيب لو هم مش عدول؟ اتكلم. صورتها ايه؟ صورتها يعني لو هم مش عدول يعني فعلا مع الرجلين يعني العدول عن الرجلين. لا لا انت ايه؟ فقط يعني العدالة. يعني معانا رجلان عدلان اهو، نعم. طارق الشيخ سعد رجلان عدلان، ومعانا رجل عدل مسلم ومرأتان عدلان ايضا. نعم. مع وجود الرجلين العدلين عدلنا عنهما الى رجل وامرأتين عدول يجوز ولا لابد من افتقاد الرجلين العدلين؟ اجب بقى. لابد من افتقاد. غلط، ده كلام فارغ، ده كلام وحش. ممكن ناتي بالرجل والمرأتين العدول حتى مع وجود الرجلين المحترمين العدلين اللي احدهما بيخرج. ممكن برضه ناتي. يبقى لابد من توجيه الآية. لابد من توجيه الآية. لا بتقول ايه؟ طب سيدنا الشيخ ما هو بدل ما هو عدول، انا بتكلم على انه ما دول عدول برضه، دول عدول ودول عدول. طب هنعدل عنهم ليه؟ هنعدل عنهم ليه؟ وما نعدلش عنهم ليه؟ ايه المانع؟ دول عدول ودول عدول. هم وجدوا. ودول موجودين برضه، ترجيح بلا مرجح، ده او ده صاحب بكرا او سعدا. لما نخلص المحترم ده، ده لابس طاقيه بيضاء، انت مش لابس طاقيه بيضاء، انت لابس طاقيه سوداء. ها؟ انا افهم هذا والله، بس انا بتكلم لماذا نعدل عنهم؟ ولماذا لا نعدل عنهم؟ الشرح متوفر ودول موجودون برضه. انا افهم هذا، ودول وجدوا. ولكن الاولى اي كلهم كلاهما سواء. كلاهما سواء في الايه. كلاهما سواء في الحقيقه. في الحقيقه. وفي الايه نحتاج الى توجيه حتى لا تفهم خطأ

انت هتطلع لك الجائزه راحت عليك. لا يرد ولا يشترط تقديم شهاده الرجل على شهاده المراتين لقيامهما مقام الرجل قطعا. يبقى كما اننا لا نشترط رجلا على رجل اخر، معنا رجلان قد يقدم ايهما شاء، معه رجل وامراتان يقدم ايهما شاء، المراه قبل الرجل، المراه قبل المراه، الرجل قبل المراه، كما يقدم ايهما شاء. او شاهد واحد اي رجل واحد ويمين المدعي اي قوه جانبه بالشاهد، لما قوي جانب المدعي بالشاهد امكن تعضيده، امكن تعضيده بالايه، امكن تعضيده باليمين اي بقوه جانبه بالشاهد، لما قوي جانبه بالشاهد امكن ان ياتي بعد ذلك باليمين رغم ضعفها. قال فيحلف معه تكميلا للحجه، وانما يكون يمينه بعد شهاده شاهده وبعد تعديله، لا يحلف قبل شهاده الشاهد وتعديل الشاهد، اي لانه انما يحلف من قوي جانبه، وجانب المدعي لا يقوى الا حينئذ، الا حينئذ يشهد الشاهد ويعدل. وفارق على اشتراط كون شهاده المراتين بعد شهاده الرجل بقيامهما مقام الرجل قطعا كما علمت. هذه تفارق مساله ان المراه ممكن تشهد قبل الرجل، لان المراتين تقومان مقام الرجل، لكن اليمين لا يقوم مقام الشاهد، لابد ان يقوى اولا جانب المدعي بالشاهد ثم بعد ذلك ياتي يمينه. ويجب ان يذكر في حلفه ان شاهده صادق. ليه؟ اي لان الشهاده واليمين مختلفان جنسا، جنسان مختلفان، فوجب الربط بينهما بذلك بالتصديق ليصيرا كالنوع الواحد، الاحسن يقول كالجنس الواحد، ليصيرا كالجنس الواحد، لانه قال انهما جنسان، فيربط بينهما بالتصديق. ولا بد ان يذكر استحقاقه، النسخه القديمه في الف عندي زائده، ان يذكر الف غلط شيلها، انا عندي يذكر بالتسميه غلط طبعا. ولا بد ان يذكر استحقاقه لما ادعاه فيقول والله ان شاهدي لصادق فيما شهد لي به واني مستحق له. يبقى اتى بالشيئين، بتصديق شاهده وبالحلف على الاستحقاق، قدم او اخر. وذلك قال ولو قدم ذكر الاستحقاق على ذكر صدق الشاهد فلا باس كما قاله الامام. نقف هنا، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم محمد. نكمل غدا ان شاء الله تعالى.